أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص. قول وعمل، قول القلب وهو اعتقاده وتصديقه ومعرفته ويقينه بالله سبحانه وتعالى وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. عمل القلب هو حبه وخوفه ورجاؤه وتوكله وانقياده وإخلاصه وإرادته وعزيمته وشكره وصبره لله سبحانه وتعالى، صرف هذه العبادات لله. وكذلك حب المؤمن، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب المؤمنين في الله وبغض الكفار وترك الحسد والحقد وسوء الظن بالمسلمين، كل هذه عبادات أو من أعمال القلوب، عمل فعل وترك. فأما عمل أو قول اللسان، قول القلب وعمل القلب. وقول اللسان هو نطق الشهادتين، وخص لأن له حكم خاص، وهو أن من أبى أن ينطق الشهادتين أو من ترك النطق بالشهادتين مع القدرة ولم يأتي بها قط فلا يكون مسلما باتفاق أهل العلم. وأما أعمال اللسان الأخرى كالقراءة في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن حتى الواجب منها فليس له هذه المرتبة، لأن هناك خلاف بين أهل العلم في تارك الصلاة وتارك المباني كما ذكرنا. وعمل الجوارح هو قسمان، قسم واتفق على أنه لا يخرج من الملة من تركه رغم أنه من الإيمان باتفاق أهل السنة، أن العمل من الإيمان، قيام رمضان من الإيمان وهو عن نافلة، وكذلك أداء الخمس من المغنم من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. بوب عليه البخاري باب أداء الخمس من الإيمان. الأعمال الواجبة والمستحبة كلها من الإيمان، ولكن إذا خالف الإنسان وتركها عصى الله وتركها. وكذلك إذا لم يترك ما حرم الله كشرب الخمر والزنا والسرقة لم يخرج من الملة باتفاق. قسم آخر من أعمال الجوارح وهو الصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذه فيها الخلاف المشهور بين أهل السنة، وهو خلاف سائغ لا يخرج من الملة، لا يخرج إلى حيز البدعة. من العلماء من يقول تارك الصلاة، وهو أشهر المسائل في هذا الباب، كافر كفر الملة، ومنهم من يقول بل هو كفر دون كفر، وهذا قول جمهور أهل العلم. كما ذكرنا المسألة في دائرة الخلاف السائغ، والإمام أحمد رحمه الله له في هذه المسألة أربع روايات: رواية يرى التكفير بالصلاة فقط، ورواية يرى التكفير بترك الصلاة والزكاة فقط، ورواية بالتكفير بترك أي واحد من المباني الأربعة، ورواية رابعة بعدم التكفير، وهي التي رجحها ابن قدامة في المغني، وهي التي رجحها ابن بطة، بل قال أنه لا يعرف في المذهب غيرها، ولكن الصحيح أنها روايات، أن الإمام أحمد منقول عنه ذلك. واختلفوا بعد ذلك في المذهب نفسه متى ينطبق على أو متى يكفر من ترك الصلاة. فجمهور علماء المذهب على أنه يكفر إذا دعاه الإمام إلى الصلاة التي تركها فلم يفعل فأبى، فيكفرونه عند ذلك. ولا بد وهم اختلفوا متى يكفر، بترك صلاة واحدة أو بصلاتين مجموعتين، إذا كانت تجمع مع التي بعدها فلا يقتل أو لا يعرض على القتل إلا بعد فوات وقت الثانية، أو بثلاث صلوات. هذا في المذهب، بمعنى صلاة واحدة فقط، يعني لو ترك الظهر إلى العصر يعرضه على القتل. القول الثاني لا، إذا ترك الظهر إلى غروب الشمس أو ترك الصبح إلى شروق الشمس، لما تكون صلاة لا تجمع مع التي بعدها، أو ترك العشاء إلى طلوع الفجر أو المغرب إلى طلوع الفجر، وهكذا ترك العصر إلى غروب الشمس، يبقى كده تحقق أنه تارك للصلاة، يتضيق وقتها، يدعوه الإمام إلى فعلها، إن لم يفعل قتله، فإن قتله قتله مرتدا، ده على المذهب الذي على الرواية التي تقول أنه يكفر بذلك، أنه يكفر كفرا دون كفر أكبر. لكن إذا ترك صلوات كثيرة ولم يدعوه الإمام إلى فعلها ولا إلى القتل، إذا لم يصلي لم يكفر عند عامة علماء المذهب إلا الأجري صاحب كتاب الشريعة ومن وافقه قلة قليلة من علماء الحنابلة، يرونه يكفر بمجرد الترك ولو لم يعرض على القتل ولو لم يدعوه الإمام إلى فعلها ولو لم يكن هناك إمام. وهذا الذي يرجحه المشايخ المعاصرون الأفاضل، الشيخ ابن باز والعثيمين أخذوا هذا المذهب، هو في الحقيقة مرجوح عند الحنابلة، وإلا فالحنابلة الراجح عندهم أنه لا بد أن يدعوه إلى القتل. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرجح أنه إذا كان غير عازم على القضاء فإنه يكفر باطنا، يعني يجعله كمنافق ظهر نفاقه مخلد في النار عند الله، ولكن في الدنيا يعامل كالمسلم كما معاملة عبد الله بن أبي بن سلول، يعامله كمنافق. ده ابن تيمية رحمه الله يجعل تارك الصلاة تركا مع العزم، يعني تركا تاما مع العزم أنه لن يقضيها، فيجعله كافرا كفرا باطنا، وإذا عزم على القضاء لم يكفره كفرا باطنا. وفي الأحوال في الحالتين لا يكفره ظاهرا إلا إذا عرض على الإيه؟ على القتل. ده ترجيح شيخ الإسلام. المسألة دي أنا الغرض مقصود منها ذكر أن في اختلاف بين أهل العلم واسع في هذا الباب، وهذه المسألة مما يلزمنا أن نعلم فيه أنها من الخلاف السائغ الذي لا يبدع فيه المخالف ولا يضلل ولا يخرج عن منهج أهل السنة والجماعة، بل هذا وليس أن من لم يكفر تارك الصلاة والزكاة والصوم والحج من المرجئة، ولا أن من كفره عند الفريق الآخر خوارج. إن المسألة دي موجودة عند البعض المعاصرين ممن لم يحسن معرفة مذاهب أهل السنة في هذا الباب، بعض من لا يكفر تارك الصلاة وتارك المباني يجعل من كفره على طريقة الخوارج، وهذا كلام باطل، فإن طائفة من أهل السنة والجماعة كبيرة يكفرون تارك الصلاة وليسوا من الخوارج. وهذه المسألة ليست كمسألة مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة من كفره كان من الخوارج بلا شك، وكذلك في طائفة أخرى تجعل من لم يكفر تارك المباني من المرجئة، وهذا باطل أيضا، فإن طائفة من أهل السنة بل عامة جمهور علماء أهل السنة ممن يقول الإيمان قول وعمل يقولون أنه لا يكفر تارك الصلاة كفر ناقل عن الملة، حتى الحنابلة أنفسهم طوائف منهم لا تكفره أصلا يعني كفرا أكبر، وطوائف لا تكفره بمجرد الترك إنما تكفره بالعرض والدعوة من الإمام، فإذا أبى وأصر على أن يقتل ولا يصلي هو الذي يكفرونه، ما هذا هو الراجح من جهة الدليل أن من صبر حتى قتل لا يكون مؤمنا أصلا، لا يكون مسلما، يكون مرتدا. لكن هذه مسألة المقصود فيها أنها مسألة خلافية بين العلماء، يعني لابد أن يسع فيها الخلاف ولا يبدع ولا يضلل المخالف فيها. يزيد وينقص، تكلمنا عن الزيادة والنقصان والأدلة في ذلك. نقول إذا ترجح لدينا أن أصل الدين هو التوحيد، إذا ولد اعتقاد القلب بوحدانية الله واعتقاد القلب ونطق اللسان بذلك شهادة أن لا إله إلا الله، وعمل القلب بالانقياد لله سبحانه وتعالى وحبه عز وجل، ولو ضعف ذلك جدا ولكن ولد ذرة من العبادة لله بالقلب، فهذا عنده أصل الإيمان. يبقى إذا كان ليس الذي ينطق فقط، ولو لم يعتقد أو ولو لم يعمل بقلبه، وليس الذي عرف فقط. المخالفون في هذه المسألة هم بين الجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة، اللي موجودين للعلم في هذه الآونة ممن يقول ذلك طوائف كثيرة من الأشاعرة يقولون أن الإيمان هو المعرفة للعلم. يعني كان في كتاب ألفوه للرد على الشبهات، مش الشبهات في الحقيقة، على الأدلة التي ذكرت في مرافعات ذكرها الدكتور عمر عبد الرحمن في مرافعات بتاعت قضية السادات. فالأزهر نزل الكتاب هذا بيان للناس عشان يرد على مسألة تكفير الحاكم. فالاحتجاج بتاعه في كتاب هذا بيان للناس ده إن مبني على مذهب الجهمية، وهو أن الإيمان هو الإيه؟ المعرفة، برضو للعلم وليس للنشر. يعني ممن يقول بهذه المسألة أن الإيمان هو المعرفة في وقتنا الحاضر مؤسس الجمعية الشرعية السبكي محمود خطاب السبكي في كتاب الدين الخالص، معروف الكتاب ده مشهور جدا، وكانوا عايزين لما عملوا فتحوا معهد في بوكلة هنا كانوا عايزين يدرسوه، ففي ذلك الوقت يعني قبل 2002 فبينا ما في هذا الكتاب من خطأ فامتنعوا من تدريسه. لكن طائفة كبيرة جدا من الناس اللي هم التلميذ على ايد السبكي من مشايخ الجماعة الشرعية أشاعرة في هذا الباب في الأسماء والصفات. وطبعا الكتاب ده فيه ثلاث أخطاء كبيرة اللي أسس جماعة المكتب الدين خالص ده، مسألة نفي الصفات وخصوصا الاستواء، ويقول أن من قال أن الله في السماء فقد كفر والعياذ بالله، فعن ده قول الجارية التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. هو الرجل بيقول لا، اللي يقول استوى على العرش بمعنى أنه فوق العرش يبقى كفر، واللي يقول أنه في السماء يبقى كفر. والمسألة الثانية اللي هي دي يقول أن الإيمان هو المعرفة حتى من غير نطق، مش لازم ينطق باللسان، مش ما ينطقش الشهادتين ولا يعمل بقلبه، عرف وجود الله وعرف وحدانيته عندهم يكون مؤمنا كامل الإيمان كمان ولا يذهب الله. والنقطة الثالثة في القضاء والقدر، هم يقولون بقول الأشاعرة أيضا في القضاء والقدر، وهم اقترانية. اقترانية يعني إيه؟ بيقولهم الإرادة الإنسانية تقترن بالفعل البشري من غير أثر، زي الأخ وأخوه، مش زي الأب والأم وابنهم، فاهمين؟ إحنا بنقول إيه في الإنسان فاعل ولا منفعل فقط؟ إحنا بنقول فاعل منفعل، العباد فاعلون حقيقة، العبد والمصلي والصائم والبر والفاجر والفاعل الخير والفاعل الشر، الله جعله كذلك. إحنا بنقول الاثنين، بنقول هو فعل والله جعله إيه؟ يفعل. جعله يفعل دي يعني أعطاله قدرة وإرادة بها وقع فعله، من خلال إرادته وقدرته وقع الفعل البشري، بهما وقع الفعل. فبنقول جعله يفعل دي منفعل، هو فعل. أهل السنة بيجمعوا بين الاثنين، بيقولوا العباد فاعلون، عشان كده بيجعلوش كل الأفعال الإنسانية بمنزلة سقوط الورقة من الشجر ومنزلة دق القلب. لا، بيقولوا في أفعال اختيارية وفي أفعال إيه؟ اضطرارية. أفعال اضطرارية ما لناش فيها اختيار ولا قدرة لنا. الأشاعرة بيقولوا فيها في الحقيقة قولهم قول جبرية، لأنه بيقولوا الإرادة الإنسانية لها وجود بلا أثر، الإرادة الإنسانية لها وجود ولكن ملهاش أثر. قالوا معها يقع الفعل، معها يقع الفعل وليس بها يقع الفعل. فبنقول عشان نشبه الموضوع نقربه، مثلها زي أنا وإنت، العلاقة بين وجودنا وبعضنا إيه؟ أنا كنت سبب في وجودك، أنت كنت سبب في وجودي، لكن اللي حصل إن احنا اتوجدنا في زمن واحد وفي مكان واحد، اقترن وجودي بوجودك، ماشي كده؟ لكن العلاقة بيني أنا وبين والدي ووالدتي، والعلاقة بينك أنت وبين والدك ووالدتك زي العلاقة اللي بيني وبينك، اقتران فقط، ولا هم كانوا عملوا حاجة سبب في وجودك، أنت اتخلقت منهما، بهما خلقت. فأنت شبه الإرادة الإنسانية والقدرة الإنسانية بالأب والأم، ومنهم تولد الإيه؟ الفعل. ده مذهب مين بقى؟ ده مذهب أهل السنة، ماشي كده؟ أما الأشاعرة فيبقى زي أنا وإنت، القدرة الإنسانية والإرادة الإنسانية والفعل الإنساني ثلاث إخوات، مفيش حد سبب في وجود التاني، ربنا خلقهم مع بعض وخلاص. عشان كده بيقولوا إيه؟ ما بيقولوش السكين تقطع، يقولوا الله يخلق القطع عند مرور السكين. أهل السنة يقولوا الله جعل السكين تقطع، المعتزلة يقولوا السكين تقطع بس، يقولوا العبد مصلي بس، أهل السنة يقولوا الله جعله يصلي وهو يصلي، والأشاعرة يقولوا هو ليس بفاعل، هو خلق فعله مع إرادته، إرادته موجودة وفعله موجود، والاثنين ما لهمش اعتراضات ببعض لأنهم موجودين مع بعض، بس ليست الإرادة سبب في وجود الفعل. فهمنا ولا لسه؟ فهمنا الفرق؟ احنا المذاهب عشان كده جاية هي المسألة في قضية الكسب. الكسب عند أهل السنة وقوع الفعل البشري وقوع الفعل الإنساني بالإرادة المخلوقة لله وبالقدرة المخلوقة. أما عند الأشاعرة وجود الفعل البشري مع وجود، مش بها، مش من خلالها، اتوجدت في نفس التوقيت مستقلة. المعتزلة يقولوا الكسب هو وقوع الفعل البشري بإرادة الإنسان فقط، ما بيقولوش إن ربنا خلق الإنسان وخلق قدرته وإرادته وخلق فعله بهما، ماشي؟ هذه ثلاث مسائل الخطيرين في في في في معتقد السبكي صاحب كتاب الدين الخالص، ماشي؟ من ضمنها مسألة الإيمان والمعرفة. أهل السنة قلنا المرجئة منهم اللي بيقولوا هم الجهمية، غلاة الجهمية غلاة في الإرجاء، يقولون الإيمان هو المعرفة. وهناك فريق آخر المرجئة الذين يقولون الإيمان اعتقاد وقول فقط، والعمل ليس من الإيمان. ولذا قال جماعات من أهل السنة من قال العمل من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، وده كلام صحيح. بعض الناس يفتكر الكلمة يعني ايه من الايمان، جزء منه، ما يلزمش ان هو يكون ركن فيه يزول بزواله، وإلا فاحنا بقول قيام رمضان من الايمان، ولكن لو ترك قيام رمضان يبقى نقص ايمانه المستحب، وليس انه قد فقد اصل الايمان. فكذلك في باقي الاعمال، شارب الخمر عنده اصل الايمان وفقد ايمانه الواجب، ترك الإيمان الواجب يأثم ويستحق العقوبة. أنا كده الكرامية فريق من المرجئة يقولون أن الإيمان قول فقط، لا اعتقاد قلب ولا إيه ولا عمل جوارح، نطق اللسان فقط. أهل مرجئة الفقهاء يقولون الأعمال من لوازم الإيمان. لو شبهنا بقى الفرق بين مرجئة الفقهاء، مين مرجئة الفقهاء دول؟ الإمام مين؟ أبو حنيفة ومن وافقه، منهم الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية، بيقول الكلام ده في العقيدة الطحاوية برضه. فدول بيقولوا كأن الإيمان ده دايرة كده، وفي دايرة من براها لزق فيها. وأهل السنة جمهورهم يقول الإيمان هو والعمل الدايرة جواه. أنا كده لو قلنا الإيمان عند مرجئة الفقهاء يقولوا الإيمان شيء والعمل حاجة تانية بس ملزوق فيه، مطرح ما يروح يروح معاه. هم على بعضهم المتلازمين، بس في الحقيقة دايرتين مختلفتين، ماشي، متمستين، بس ده حاجة وده حاجة. أهل السنة يقول لا، الإيمان جواه العمل، دايرة جزء من الدايرة بتاعته الإيه؟ العمل. الناحية التانية بقى الخوارج والمعتزلة. احنا دلوقتي أهل السنة في الوسط، المرجئة والجهمية من جنب، والخوارج والمعتزلة في جنب آخر. الخوارج والمعتزلة بيقولوا الإيمان قول وعمل، بس بيقولوا ما بيزيدش ولا ينقص. ليه؟ لأن عندهم أي نقص يبقى كفر أو زوال للإيمان. إذا ترك شيء واجب أو فعل فعل محرم عند الخوارج يبقى كافر ومخلد في النار، وعند المعتزلة يبقى فاسق ومخلد في النار. ما أهل السنة بيقولوا عليه فاسق مرتكب الكبيرة، بس مش زي فاسق بتاعت المعتزلة. فاسق بتاعت عند أهل السنة معاه أصل الإيمان وينجو من الخلود في النار، مش هيخلد في النار، هيجي له يوم يخرج منه، يأتي يخرج من النار يوم من الدهر أصابه قول هذا وما أصابه. وأهل السنة عشان كده بيثبتوا إن في ناس هتخش الجنة وهتخش النار بعدين تطلع منها، اللي هم عصاة الموحدين. وأما الخوارج والمعتزلة فالاتنين متفقين إنه هيخلد في النار، إنه هو طالما ارتكب كبيرة أو ترك واجب يبقى الإيمان قول وعمل. عندهم كل الأعمال هي ركن في الإيمان، إذا زال أي عمل من الأعمال الواجبة أو فعل أي فعل من الأفعال المحرمة فقد خرج من الإيه؟ من الإيمان. بس المعتزلة زي ما قلنا بيسموه فاسق، ما عندوش شيء من الإيمان وبالتالي مخلد في النار. خلفوا الخوارج في اللفظ ووافقوهم في المضمون. ولذلك مع ان هم شكلهم موافقين لاهل السنه انه بيقولوا مرتكب الكبيره ايه فاسق، وترك العمل الواجب ايه فاسق، لكن الفاسق عندهم حقيقته زي عند الخوارج مش زي عند اهل السنه. اهل السنه بيقولوا ان الفاسق الملي، الملي يعني من اهل المله الاسلاميه، معه شيء من الايمان ناقص يستحق أن يدخل النار وهو في المشيئة، ولكن إن دخل النار ومنهم من يدخل قطعا لم يخلد فيها. بناء على ذلك بقت اللي احنا إذن قضية هي مسألة مبنية على مسألة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولكن التفاصيل اللي احنا نقولها دي كلها مستقاة من هذا. عشان كده بقول من مات على التوحيد دخل الجنة يوم من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. مات على التوحيد ده اللي هو إيه بقى؟ لازم يكون إيه؟ ها؟ لازم يكون عنده إيه؟ أصل إيمان اللي هو المعرفة بالله عز وجل، مش كده؟ اللي هو اعتقاد التوحيد ونطق الشهادتين، الشهادة، وحاجة الثالثة إيه؟ ها؟ عمل القلب، أصل عمل القلب، ماشي كده؟ وأما عمل الجوارح فاتفقنا على إن في خلاف في بعض الأنواع منه، ما أنا، لكن ده المتفق عليه، وعشان كده بنقول ده هو القدر المتفق، لأن من مات على التوحيد دخل الجنة أصابه في يوم من الدهر أصابه قبل أن يصاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن مرة أمحى، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. هذا نص واضح في الحقيقة، احتج به جمهور علماء أهل السنة على عدم تكفير تارك المباني. على إن تارك الصلاة لا يكفر، احتج بهذه الأدلة. ليه؟ لأن ده أولا، لأن هذه الأحاديث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر خروج طائفة قبلهم بشفاعة المؤمنين يعرفونهم بأثر السجود. إذا نجى المؤمنون من النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما منكم من أحد مناشدة للرحمن لإخوانهم الذين في النار، يناشدون الله عز وجل مناشدة عظيمة لإخوانهم الذين في النار، يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون، فيقول الله عز وجل أخرجوا من قد عرفتم، فيخرجون خلقا كثيرا، يحرم الله صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا يعرفونهم بأثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. إذن مين اللي هيخرجهم دول؟ أنا أقصد اللي هيخرج اللي بيصلوا مين؟ المؤمنون. وبعدين يخرج من كان في قلبه، يخرج من في قلبه مثقال دينار، مثقال نصف دينار، مثقال ربع دينار، مثقال شعيرة، مثقال برة، مثقال إيه؟ ذرة. ثم يقول الله عز وجل شفع المؤمنون وشفعت الملائكة، شفع النبي وشفعت الملائكة ولم يبق إلا أرحم الرحيم، فيخرج من النار خلقا لم يعملوا خيرا قط. وفي رواية يدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. وده نص في الحقيقة بأن دول غير الأولانيين، وبالتالي فده من حجج أهل السنة الجمهور، جمهور السنة في عدم تكفير تارك المباني. وكذلك في حديث عبادة بن الصامت، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل. إذن أصل دخول الجنة في يوم من الأيام مبني على إيه؟ على الشهادتين والعقيدة الصحيحة، وقلنا دي متضمنة العمل القلب، وأما العمل فبالدرجات، على قدر درجته في العمل يكون في المنزلة التي يبلغها عمله. وأما من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة فهو مخلد في النار. يبقى هنا متضمن الكلام أنه يكون مات على الشرك. طب لو أشرك وقبل ما يموت أسلم، يبقى نجا لا يخلد في النار. طب مات على الشرك قبل أن تبلغه الرسالة، أي يكون من أهل الامتحان. احنا بنقول من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة فهو مخلد في النار أبدا، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي أحاديث الشفاعة ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. من الذي وجب عليه الخلود؟ بقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى من مات مصرا على الشرك بنقول بعد بلوغ الرسالة، لأن من مات قبل بلوغ الرسالة على الشرك فهو في الامتحان، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة يوم القيامة يدلون، يعني يدلون بالحجة: رجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ومن مات في الفترة. فأما الأصم فيقول يا رب جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول جاء الإسلام والصبيان يقذفونني بالبعر. الصبيان دائما عادتهم مع حد مجنون يقعدوا ايه يلعبوا بيه، فهيحذفون يقذفون بالبعر. وأما الهرم فيقول لقد جاء الإسلام وما أعقل. وأما الذي مات على أو في الفترة فيقول يا رب ما أتاني رسولك، في رواية ما أتاني لك من رسول، ما أتاني لك من رسول، فيأخذ مواثيقهم لا يطيعنه، فيرسل إليهم رسولا ويدخلوا النار. قال فوالذي نفسي بيدي لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. حديث الأسود بن سريع في رواية فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها سحب إليها. طيب نقطة مهمة في هذا الباب هي تأتي في الآخر بس متعلقة بها. واحد مات على الشرك وهو يشهد الشهادتين، لم يبلغه أن هذا من الشرك ولا أن هذا مما حرمه الله، لا يعرف أن هذا مما نهى الله، وهو يصلي ويصوم وأتى نوعا من الشرك، هنحطه في أنه قسم بقى. هنقول هذا الكلام ثبتت به أدلة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجل الذي أمر بحرق نفسه وقال إنه لم يعمل خيرا قط، قال لأولادي فإذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني حتى إذا كان في يوم راح شديد الريح فذروني أو فذروني نصفه في البر ونصفه في البحر، ففعلوا فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك، قال فغفر الله له. هذا الحديث نص في أن هذا الرجل نفعته خشيته لله، إذن عنده أصل الإيمان، إذن ده دليل على أن من وقع في شرك جاهلا لا يكون كأهل الفترة. لأن شهد الشهادتين وعنده أصل عمل القلب اللي هو دليله على وجود الخشية، مش كده؟ ولكن جهل أن هذا من الشرك، فهذا الشرك الذي لم تبلغه به الحجة التفصيلية، هو بلغته الرسالة فصدق، مش زي اللي ما جاتلوش الرسالة خالص ومات على الشرك، ولا اللي زي جاتله الرسالة فكذب، ده جاتله الرسالة فصدق بس ما عرفش ان الرسول جاء بهذه المسألة، ما يعرفش ان ده شرك وعبادة لغير الله، هو مش قصده يعبد غير الله، ما يعرفش ان ماذا دي عبدوي دي عبادة لغير الله، ما يعرفش ان الذبح عبادة لا تصلح الا لله، فهذا لكنه في الجملة لا يعبد الا الله، في نفسه انه ليس له اله الا الله، ما بيقولش البدوي الهي ولا الدسوقي الهي ولا انا اعبد البدوي ولا اعبد المسيح، ما بيقولش كلام ده نهائي ابدا، لكنه يعتقد انه لا يعبد الا الله وانه لا يعبد الا الله، فده عنده اصل الايمان. النوع ده من الشرك قابل المغفرة، بالدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، نستغفرك لما لا نعلمه. يبقى إذن الذي لا نعلمه لأنه غير ظاهر بالنسبة لمن فعله يمكن أن يغفر بهذا الحديث، مال إن الله لا يغفر ويشرك به، ما زي ما قلنا إن من بلغته ليه الحجة، فاللي بلغته الرسالة كاملة فردها من الأول، أول ما بلغ خبر رسول كذب يبقى خلاص بلغته الحجة، بلغته الرسالة فقبلها بس لسه ما تعلمش، لم يتعلم تفاصيل الرسالة فوقع في الشرك قبل أن تبلغه ومات على ذلك، فهذا في مشيئة الله إن شاء الله، فإذا لن يكون مخلدا في النار. ولذلك بنقول كلام أهل العلم في هذا أنه لا يكفر لا ظاهرا ولا باطنا، اللي ارتكب الشرك جاهلا لا يكفر ظاهرا ولا باطنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قالوا له اجعل لنا ذات أنواط قال والذي نفسي بيدي كما قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون تركبون سنن من كان قبلكم، لكن لم يعاملهم صلى الله عليه وسلم بأنهم مشركون، فبنقول المسألة دي مهمة جدا، لأن بعض الأفاضل المعاصرين فيها على اتجاهات مختلفة. منهم من يجعل هذا من أهل الفترة، ومنهم من يقول هذا يقبل في الأمور الخفية دون الأمور الجلية. ثم تيجي تقول طب وإيه هي الأمور الخفية والأمور الجلية؟ ده أمر نسبي، يقوم يظهر منه عدم وجود حد لمسائل خفية ومسائل إيه؟ جلية، لأن هذا خفي على هذا وجلي لهذا. يبقى العبرة بالبلوغ وليس العبرة بأن هذا أنا أحدد أنه خفي وأن آخر يقول هذه مسألة إيه؟ جلية. وإلا فالذي كان في أول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خفيا صار بعد ذلك إيه؟ جلية، مش كده؟ ولذلك بيعملوا ايه هم المشايخ اللي بينكروا هذا الامر؟ لما بنجيب لهم نص صريح من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بيقول في رساله من رسائله في واحد بيتهمه بان انت تكفر المسلمين من القرن الرابع وتكفر من لم يكفر الناس، وتكفر من لم يقاتل. عندنا كذا نص. فيقول فاذا كنا لنكفر من عبد الصنم، النص ده ما يحتملش تقول شرك أصغر، ولا تحتمل يقول شرك خفي. ده هو بيقول إيه؟ من عبد الصنم الذي على قبر البدوي لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، وهذا وأضعافه مما يصدون به عن سبيل الله من الكذب والبهتان. إذن الشيخ بيقول إحنا مين اللي قال عنا الكلام ده؟ فبعض المشايخ يقولوا الكلام ده كان في أول الدعوة ويقولوا تأليفا، نقول لهم وكان بيقولوا تأليفا على خلاف معتقده، كان بيقولوا تأليفا للناس وهو بيعتقد خلافه، ولا بيقولوا ما كفروش بس ما يحكموش بالإسلام؟ ما تجيش، لأن إحنا بنقول في أهل الفترة اللي ماتوا على الكفر ولم تبلغهم الحجة إيه؟ كفر المسلمين تحت الاختبار، بس ايه؟ لا كفر طبعا، لانه ما دخلوش في الاسلام، لانه ما شهدوش شهادتين ولا عندهم معرفه بالله، كفار غير معذبين، ما جالهمش. بس هو ايه؟ ايمان حاجه موجوده، حاجه وجوديه، ما جاتلوش فما بلغلوش وما جاتش بيها، بس هو ايه في النهايه؟ كافر بس غير معذب. ماشي كده؟ يعني ضربنا مثال وقلنا واحد جاي من ادغال افريقيا وساب أهله على الشرك، لم تبلغهم دعوة الإسلام، عرف الإسلام، ماشي، أسلم، راجع لأبوه مات وسايب له تركة وما سمعوش عن الإسلام، يورثوا ولا ما يورثوش؟ ما يورثوش. ليه؟ لأنه مات على الكفر وإن كان غير معذب. الأمر ده في أمر الوعيد في الآخرة، لكن في أحكام الدنيا هو إيه؟ كافر، وما ينفعش يتقتل في الدنيا، لأن الرسول قال إيه؟ إن هو انزل بساحتي انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم حتى يبلغهم دعوة الاسلام. لا يجوز، اذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى احدى ثلاث خصال، يبقى ما ينفعش نقتلهم من غير ما ندعوهم الى ايه؟ الى احدى ثلاث خصال، يا الاسلام والهجرة، الاسلام والبقاء في بلادهم، يا الهجرة يا الجزية، يا اما يقاتلوا. يبقى إذن لا يجوز قتله دون بلوغ الايه؟ الدعوة. ولكن في النهاية الإيمان هو معرفة واعتقاد ونطق باللسان وعمل بالقلب. إذا ما أتاش بالثلاثة دي ما بقاش ايه؟ ما بقاش مسلم ولا مؤمن ولا عنده حاجة، حتى لو معذور. في فرق بين كافر معذور وبين ان هو عشان وكافر غير معذور، بس الغير الكافر المعذور ده مش ايه؟ مش مؤمن ولا مسلم. معانا كده؟ فعشان كده بنقول ان في فرق بين الذي اتى الشرك جاهلا وقد نطق الشهادتين وايقن بدين الاسلام واعتقده اعتقادا جازما وقلبه جازم ان الرسول لا يخبر الا بصدق ولا يأمر الا بحق، ولو علم ما جاء به الرسول لالتزمه. لو علم ما جاء به ده قلبه جازم على ذلك، ان هو هيتبع الرسول، بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هيقول عليه النبي هيكون هو الصح. ده مش من اهل الاختبار، ده في المشيئة إذا كان مقصر في طلب العلم يعذب على تقصيره، بس في النهاية هيخرج من الايه؟ من النار، لأن عشان واستغفروا كلمة لا أعلم أو لما لا نعلم. معانا كده؟ نقول من مات على الشرك، من نقول والمسلم الذي يرتكب الكبائر ويصر عليها. يعني إيه يصر عليها؟ يعني لا يتوب منها، لا يكفر بفعلها، ولا يخلد في النار. يبقى في الدنيا لن نكفره، وفي الآخرة إيه؟ لن يخلد في النار. ممكن يخش النار، وإن دخلها، لو دخلها ما لم يستحل الكبائر أو يستحل المعاصي حتى لو مش كبائر. يعني لو حاجة معلومة الدين بالضرورة أنها حرام، القبلة، قبلة المرأة الأجنبية، ماشي كده؟ واحد بيحب واحدة بيقبلها، ماشي كده؟ واحد زنديق يقول القبلة إن كانت للملهوف ياخد بدل الواحدة ألوف، ولا يسأل في كلام الناس لمن يسأله القبلة حلال ولا حرام. عارفين الأغنية دي بتاعت أم كلثوم؟ من الحاجات القديمة أوي، والعياذ بالله. ده الشاعر اللي كاتب الكلام ده زنديق، ماشي كده؟ ياخد بدل وما يسألش، إن هو مش مهم ده لو هي حتى صغيرة ولا صغيرة، بس معلومة دين بالضرورة. يبقى بيكذب، بيستحل ما حرم الله. الاستحلال ده الأول بنقول كلمة يصر، عايزين نفرق بينها، بين يصر ويتكرر من غير إصرار، في الإصرار وفي التكرار، وفي الاستحلال وفي الإلباء والاستكبار. معانا كده؟ الإصرار معناه إن هو بيقول مش هتوب في نفسه، وأنا عارف إن أنا غلطان بس مش قادر أبطل، وأنا بحب الحاجة دي جدا وعازم إنه يعملها تاني. إدي بشرب سجاير، قال الله يخرب بيت السجاير، ماشي كده؟ ربنا يتوب علينا، بس هو في نفسه ناوي يشرب تاني. بيقول السجاير حلال، لا مش السجاير حلال، ماشي كده؟ مدمن الحشيش، بيقول الحشيش حرام، مدمن الخمر، بس يقول لك أنا أعمل إيه؟ أنا بقالي 40 سنة بشرب، والعياذ بالله. ده مصر ولو لم يتكرر منه. أقول لك حاجة، واحد مصر شاف واحدة حبها وقع معها في الفاحشة، أهلها عرفوا حبسوها ومنعوها منه، مش عارف يكرر الذنب ولا شايفها ولا عارف يعمل حاجة، هيموت عليها، وعازم انه اول ما يلاقيها هيفعل معها الفاحشة. ده ايه ده؟ مصر، مع انه ما عندوش ايه؟ ما عندوش تكرار، لم يتكرر منه الايه؟ الذنب، لانه عازم الا يتوب. طب واحد بيتكرر ممكن يبقاش مصر، يعمل الذنب ويتوب ويعمله تاني ويتوب، عنده يمارس العادة السرية وهو يعتقد ويعرف انها حرام، ويقول لا المرة دي خلاص آخر مرة، وبعدين يقع تاني، المرة دي آخر مرة، وتوب إلى الله ويعزم التوبة ويعمل تاني. ده عنده إيه؟ تكرار، وما عندوش إيه؟ إصرار. واحد بيقول الخمرة حلال، ده عنده إيه؟ استحلال. واحد بيقول الخمرة ربنا حرمها وما لزمناش كلام ربنا، استكبار، إباء، لم أكن لأسجد. أنا إبليس يعلم إن ربنا أمره بالسجود، صح؟ بس إيه؟ أبى واستكبر. ربنا ما قالش إبليس ترك السجود، بس بيقول أمرت بالسجود فأبيت. أبيت دي بيقول ما لزمنيش كلام ربنا، زي العلمانيين يقولك ما عارفين إن ربنا حرم الكلام، الشرع يحرم ونحن لا نجرم. الراجل المجرم اللي في السجن دلوقتي كان بيقولها، عارفينه ده؟ فتح سرور، ها؟ فتح سرور ده كان بيقول كده على موضوع الخمر، لما واحد من الاخوان اثار موضوع السياحه والخمر، فلا الشرع يحرم ونحن لا نجرم، والعياذ بالله. يعني الشرع يقول اللي عايز يقوله، ولكن احنا لينا نظامنا، احنا هنا ما فيش الكلام ده، والعياذ بالله. ده عندهم إيه بقى؟ إباء واستكبار. إيه اللي يكفر في الذنوب في الحاجات دي؟ الاستحلال والإباء والإيه؟ والاستكبار. معانا كده؟ لكن لا الإصرار يكفر. عارفين الناس المغرضة بتوع الجرح والتجريح مسكوا حتة للشيخ أبو إسحاق في خطبة قالها في موضوع الإصرار. هو الشيخ كان يقصد الإباء والاستغفار بس حصل, هو حتى اعترف بعد ذلك وصحح, بس هم مفيش فايدة ماسكين له الشريط وما كأن مفيش غيره. ماشي, انه قال ايه اللي بيصر هي الإصرار طبعا وعدم التوبة, وإلا فالمسألة الخلاف بين أهل السنة من الخارج في مسألة الإصرار. لكن هو الشيخ كان قصده الإباء والاستغفار, هو حتى جزاه الله خيرا أقر يعني إيه صحح الكلام ده بعد كده, بس هم مصرين على الخلط بالحاجات. فبيقول في فرق بين الإباء والاستكبار وبين الإصرار. الإصرار بيقول أنا غلطان وأنا عارف إن أنا بعمل غلط بس مش قادر أبطل, ماشي كده, وهو عازم إنه هيعمل تاني سواء كان عملها مرة قبل كده أو مرات بس لسه ما تبش. وبين واحد بيتكرر منه الذنب ويرجع يتوب ويعمله تاني ويتوب, ده مش مصر. لو مات وهو على نية التوبة مات مغفورا له, معنى كده. ولو مات على المعصية يبقى ايه, يبقى في المشيئة ان شاء الله وعذبه ان شاء الله غفر له. نقطة مهمة قوي بنقول هنا, هنا هذا في الكبائر والمعاصي, مش بنتكلم على الاستحلال في المكفرات. المكفرات اتقالت المرة اللي فاتت لما مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة. يعني ما تقوليش انه لا بد حتى يكفر انه يستحل الكفر بقلبه. الخلط اللي حصل عند المتأخرين الجهال في هذه المسألة خطر عظيم, جعلوا ان الاستحلال شرط في المكفرات, حتى شرط في التكفير في الشرك. ما فرقوش ما بين نوعين من الذنوب, القرآن فرق بينهما, إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء. إذن في شرك وفي ما إيه, في ما دون ذلك, ماشي كده. والشرك شرطه إنه يكون عاقل عالم مكلف, شروط التكليف. إيه اللي يمنع من التكفير في ارتكاب الشرك؟ موانع. ايه هي الموانع؟ الجنون. واحد مجنون كان مسلم واتجنن, ما زال مسلم ولا لا؟ مسلم. وهو مجنون قال كلام كفر ومات. الرجل ده عند ربنا ايه؟ مسلم. وعندنا احنا ايه؟ مسلم. لأن هو جاء مال إيه الرجل الأحمق الذي قال لقد جاء الإسلام والصبيان يقذفون بالبعض؟ ده اللي كان كافر واتجن وجاله الإسلام بعد ما اتجن, مش كان مسلم واتجن. وإلا فكل المسلمين اللي بيوصلوا لسن الخرف ويخرفوا كل دول حقوا كفرة؟ لا طبعا, وبيتركوا الصلاة وبيتركوا حاجات كثيرة ويصبحوا في الجنون, ماشي. بس هم في الأصل مولودين مسلمين وعاشوا مسلمين مدة عقلاء, أو اتولدوا متخلفين عقليا. هو المولود متخلف عقليا ده هيطلع ايه؟ المولود مسلم يبقى ايه؟ مسلم. والمتخلف عقليا من الكفار وبلغ وهو غير عاقل هيبقى من أهل ايه؟ الاختبار. واللي مات طفل صغير متخلف عقليا يبقى من الصبيان المشركين اللي فيهم الخلاف. لا, بإجماع أهل العلم أطفال المسلمين في الجنة. لا خطأ, ابن تيمية بيقول ما لهمش فضل, يعني الفضل في من عمل, لكن ما بيقولش إنهم من أهل الفترة قط نهائي. اللي هو ابن تيمية بيرد على الصوفية اللي بيقولوا إن دول يعني لهم فضيلة عظيمة أوي, فبيقولوا لا, الفضيلة عظيمة مش للمجنون والمجذوب ولا للطفل الصغير, ده له نجاة عند الله لكن ما هوش صاحب فضل. الفضل في العقل والعمل والعلم, معنى كده. ايه اللي يمنع من التكفير كمان؟ الصغر. لقيت عيل صغير بيسيب الدين ويشتم ربنا, ولقيته روح جاي واخد المصحف ومقطعه, ايه رأيك لو واحد كبير عاقل مسك المصحف والقلم وقعد يشخبط عليه يبقى ايه؟ ها؟ انتوا خايفين كده ليه؟ هو عندكم تتردد؟ لو واحد مسك المصحف وقعد يعلم فيه بالقلم ويشخبط عليه ويكتب غلط يكفر قطعا. طب ايه رايكم لو عيل عنده سنه مسك الاله ولا سنتين مسك الاله من ورا ابوه قاعد يشخبط في المصحف؟ اظن حصل في كل بيوتنا مش كده، ان طفل صغير من موانع التكفير ايه؟ الصغر. من موانع التكفير لمن ارتكب كفرا او شركا الخطا. عارفين القصه؟ اللهم انت عبدي وانا ربك، مش كده؟ لا، اللهم انت عبدي كفر، واللهم انا ربك كفر، وجمع الاثنين مش كده. ومع ذلك هذا الرجل لا يكفر، انه كان قصده ايه؟ اللهم انت ربي وانا ايه؟ وانا عبدك. اخطا من شده الفرح. فهذا يبقى من موانع التكفير الايه؟ الخطا. من موانع التكفير النسيان، نسى الايه، يقولوا انت غلط، يقول لهم لا الايه دي مش موجوده، يقولوا له موجوده والله العظيم دي في سوره البقره، يقول لهم لا دي في سوره ال عمران، يقول له مثلا جابوا له المصحف، والله انا كنت غلطان، كنت ناسي، نسيت الايه. الراجل ده ايه؟ مسلم قطعا واخيرا، ماشي كده. يبقى دي موانع التكفير. ما تقوليش لازم يستحل الشخبطه في المصحف والدوس على المصحف والسجود لصنم. سجد لصنم يبقى كافر طالما مش مكره ولا صغير ولا مجنون ولا جاهل، ماشي، لو تصورنا، ولا مخطئ معانا كده. لكن الجهلة يقولوا لو سب ربنا وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال عارف ان انا غلطان يبقى مش كافر. لا، ده كفر باجماع اهل العلم، باجماع اهل السنه. فاهمين الفرق؟ يعني احنا بنتكلم هنا على ارتكاب الايه؟ الكبائر، وليس ارتكاب المكفرات. ارتكاب المكفرات نتكلم فيها على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ارتكاب الكبائر هي اللي نتكلم فيها على الإباء والاستحلال ولا الإصرار والتكرار. معانا إخوة الإسلام؟ باظت الحكاية ولا مفهوم؟ شباب تفهمون أم لا تفهمون؟ أنا أتكلم بالعامية كثيرا، أخطأت في ذلك. الحمد لله، جزاكم الله خير. الشيخ علاء موجود مش كده؟ من موانع التكفير الإكراه طبعا، ربنا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طب الهازل، من موانع التكفير الهزل، ليس لا تعتذر وقد كفرت معه. واحد بيهزر، العناد، واحد قال له تفطر في رمضان يا راجل وانت محمد، يقول له أنا كافر يا سيدي، أنا مش مسلم، أنا جرجس. هو أساسا مش عايز يقول كده، بس عندا فيك انا بقول كده، وهو مش معتقد ان هو كافر. ده كفر، خرج من الملة. السكر، الصحيح في السكر انه بينه وبين ربنا، وقبلك في الاحافلات من حقوق الله عز وجل انه هو زي المجنون، واللي فيه حقوق عباد انه هو ايه؟ انه هو مكلف بها طالما كان السكر اختياريا. لا نزاع انه اذا كان سكر بغير اختياري زوال العقل بلا يكفر. علشان قصة حمزة، ان حمزة وهو سكران قال للنبي عليه الصلاة والسلام وهل انتم الا عبيد ابائي، والعياذ بالله، ده قبل ان تحرم الخمر. وبعض العلماء يقول لا، طالما ان ده كان قد حرمت يبقى ايه؟ يبقى كان ده قبل التحريم. دلوقتي لو يشرب خمرة ويقول كفر يبقى كفر. هو السؤال اللي بتاعت السكران. مسألة تكفير النصارى، ها؟ لا، خد بالك ان في ناس مش كل، يعني مسألة مجنون دي ترد لمين؟ لأهل العلم، الأطباء. خد بالك يتقال الراجل ده طبيعي ولا مش طبيعي، مجنون ولا عقل، يبقى ده لا ده يتظبط. لكن في ناس كتير قوي بتعتقد مسألة كفر نصارى كل حاجه حلوه، اما يجي عند كفر نصارى يقول لك لا ابدا مش كفر. طب ما ده تسليم العوه ولا كده، واخد بالك؟ دي مصيبه. ففي ناس كبار بيقولوا الكلام ده، ولو تيجي تساله لا نقول لهم كفار، بس عشان نمشي امورنا. نمشي امورنا دي من ضمن الموانع؟ مش من ضمن الموانع والله. التأويل من ضمن الموانع. لو أجرين لما يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لك ثلاث نقاط أساسية فيها خلل عظيم: نقطة الأسماء والصفات، نقطة القضاء والقدر، نقطة مسائل الإيمان. لأنهم يقولوا في القضاء والقدر بقول الجبرية بس متشيك شوية، ماشي؟ بدل الجبرية بيقولوا لا إرادة لنا ولا اختيار أصلا، هم بيقولوا لنا إرادة ملهاش أثر. عشان كده بيقولوا من المحالات العقلية كسب الأشعري. كسب الأشعري يعني الكسب اللي يعني إيه إرادة وملهاش أثر، يعني إيه قدرة وملهاش أثر، تبقى ملهاش قدرة، تبقى ملهاش إرادة، واخبرة؟ وفي مسائل الإمام يقول الإيمان هو المعرفة. بتقول إيه؟ بات إيه؟ لا، إحنا بنتكلم التكرار عمل الذنب، عزيزي متاك بتاع العائد السرية، عمله وتاب، عمله وتاب. لو لو لو هو مات في الفترة اللي هو كان تايب فيها يبقى تاب مغفورا له، ماشي؟ لكن لو هو كان مصر يبقى مش تائب، ما ينفعش يقول توبة وإيه وإصرار. لكن الكلام على تكرار من غير إصرار، وفي تكرار بإصرار، يعني بيعمل الذنب ولسه إيه زي اللي بيشرب سجاير، بيشرب سجاير وناوي يشرب تاني، فعنده تكرار وعنده إيه إصرار. في ممكن تكرار من غير إصرار، وفي إصرار من غير تكرار. الراجل بتاع ايه؟ اه صح كده، مات قبل ما يموت عمل كفر بس جاهلا، يبقى مات وهو كان مسلم، يبقى مات على اصل الدين. راح في ده، لان قول انا بجيب الموانع دي بادله، واخد بالك؟ الكسوف من الادله، الخجل في دليل على انه من موانع التكفير الخجل. سبحان